سوري بس جه تليفون فعشان كده فصل. طيب على العكس، الأطفال اللي هم قريبين للشخص المسيء ده بيعرضهم للخطر إن هم لما يكبروا يمارسوا العنف. بمعنى إيه؟ أنا الأب بعنف، بس أنا بحب الولد ده وجايبه معايا في صفي وبحميه، فهو حاسس ان هو قريب للشخص المسيء مصدر القوة، فلما انا هكبر هعمل ايه؟ انا هعنف. على العكس الاطفال ان هم بيحسوا ان هم اقرب للضحية عندهم بتنتابهم كده حالة من الخوف، الشعور بالدنيوية، الاكتئاب، الفزع، الخوف، القلق، فكرة ان هو عارفين ما انت اصلك شبه مامتك، انا مش عارف انت عايش معانا ليه. طول الوقت الولد ده هو جان قريب من الضحية وبيتم ايه زي تأنيبه كده. ف الفكرة ان هو بتجيله مشاعر ان هو خوف، قلق، هو خايف، جلد ذات، ما انا السبب، انا اللي كنت السبب في ان هو يضربها. وطبعا الاطفال اللي بيتعرضوا لعنف بدني بيعانوا من تاخر للنمو في النمو، عندهم صعوبه في التعامل مع الاخرين خاصه في المدرسه، ما بيعرفوش يحطوا حدود مناسبه بينهم وبين الاخرين، وبيلجأوا للخداع والغش كوسيله للحمايه. كده الايه الايذاء البدني خلص.